الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال أبو عبد الله: فهذا قول من ذهب أن هؤلاء الأمراء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت كله، إنما كانوا يؤخرونها عن وقت الاختيار، وهو الوقت الذي كان يصلى فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويصلون في آخر وقت العذر، وذلك قبل غروب الشمس، فلذلك لم يثبتوا عليهم الكفر. قال أبو عبد الله: ولذا لم يطلق، فلذلك لم يثبتوا عليهم الكفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: وفيه قول آخر، قال بعضهم: لو كان هؤلاء الأئمة تركوا الصلاة متعمدين لتركها إلى أن خرج وقتها لكانوا قد كفروا، وليس في الأحاديث التي احتججتم بها دليل على أنهم لم يكفروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيز ذلك، إنما ادعيتم في هذا الحديث ما ليس فيه وتأولتموه على غير تأويله. فإن قال قائل أليس قال فصلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، فيأمر بالصلاة خلف كافر؟ قيل له: لم يقل بالصلاة خلف كافر، بل إنما أمر بالصلاة خلف مسلم، لأنهم في حال صلاتهم مسلمون لا كفار، لأن الرجل إذا كفر بترك الصلاة فإنما يستتاب من كفره بأن يدعى إلى الصلاة، فإذا رجع إلى الصلاة فصلى كان راجعا إلى الإسلام، لأن كفره كان بتركها، فإسلامه يكون بإقامتها. وكذلك كل من كان معروفا بالإسلام والإيمان بما جاء من عند الله تعالى من الفرائض والحلال والحرام، ثم كفر بشريعة من الشرائع أو استحلال بعض ما حرم الله تعالى، فإنما يستتاب من الكفر بالشريعة التي كفر بها، فإذا أقر بها فقد عاد للإسلام، ولا يمتحن بغير ذلك، ولا يسأل عن سواه. وكذلك إن قال: الخمر حلال أو لحم الخنزير، وهو مقر بجميع ما أحل الله تعالى وحرم سوى الخمر أو الخنزير، فإنما يستتاب من الباب الذي كفر منه من إحلال الخمر والخنزير فقط، لأنه مؤمن بما سوى ذلك. وهذا باب قد مر شرحه فيما مضى من الكتاب. ولو أن رجلا نشأ في الكفر فأتى عليه 30 سنة يعرف بذلك، ثم جاء إلى مسجد مساجد المسلمين فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم تقدم فصلى بالناس جماعة طوعا من غير خوف ولا تقية، فصلوا بصلاته جازت صلاتهم، وكان ذلك منه إظهار للإسلام. فإن هو رجع بعد ذلك إلى الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل، في قول جماعة من العلماء. فالأمير الذي قد عرف بالإسلام ونشأ عليه إذا حضر الجمعة فأذن له بأمره ثم خطب الناس، وافتتاح الخطبة إنما يكون بالتوحيد والشهادة للرسول بالرسالة، ثم إذا هو أطال الخطبة واشتغل بقراءة الكتب حتى غابت الشمس ولم يصلي متعمدا لترك الصلاة قاصدا لذلك وهو ذاكر للصلاة، فقد كفر في قول هؤلاء الذين أكفروا بترك الصلاة على ما حكينا عنهم. ثم إذا هو بعد غيبوبة الشمس أمر بإقامة الصلاة، ثم نزل فصلى بالناس الجمعة أو الظهر والعصر والمغرب، أولى وأحق بأن يكون ذلك منه رجوعا عن الكفر إلى الإسلام. وصلاة الناس خلفه جائزة، ومع ما ذكرناه فإن تعمده لترك الصلاة على ما وصفنا لا يعلمه منه إلا الله تعالى عز وجل، ثم هو في نفسه، فأما سائر الناس فلا يعلمونه، لأن تأخيره الصلاة قد يحتمل أن يكون سهوا منه واشتغالا بما هو فيه على التأويل منه، فإن ذلك جائز له ما دام في الوقت فيخرج الوقت وهو غير قاصد لتأخيرها إلى ذهاب الوقت. فإذا كان فعله محتملا لما ذكرنا فليس لأحد أن يثبت عليه الكفر بالشك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال سمعت عبيد الله يسأل عن يهودي صلى بقوم صلوات. قال سمعت عبيد الله يسأل عن يهودي صلى بقوم صلوات وهم لا يشعرون، فرآه بصلاته بهم مسلما، فإن أبى استتيب احتج في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وسئل عن صلاته بهم وهو جنب أو غير متوضئ فرأى أن صلاتهم ماضية. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الوليد قال قلت لأبي عمرو: نصراني صحب مسلمين في سفر متشبها بالمسلمين في هيئته، فحضرت الصلاة فصلى معهم، ثم قال: خفتكم على نفسي ومالي، فقال: لا قتل عليه. قلت لأبي عمرو: فإنه لما حضرت الصلاة أذن وأقام وصلى بهم، فقرأ وأقام سنة الصلاة، فلم يرى عليه قتلا لتقيته على نفسه، ويعيدون صلاتهم. قال: وسألت عن ذلك مالك بن أنس فلم يرى عليه قتلا، وقال: يعيدون صلاتهم. وسألت عن ذلك سعيد بن عبد العزيز فقال: أذانه وإقامته وصلاته بهم منه إسلام ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قلت: فكيف بصلاتهم معه؟ قال: مضت صلاتهم. قال الوليد: وسألت الليث بن سعد فقال مثل ذلك. قال أبو عبد الله: وأما احتجاجهم. أحسن عليكم.